صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا رسول الله يا محمد يا نبي الله يا محمد يا الله